بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ الأستاذ سيد سابق رحمه الله: النفاس. قال: تعريفه هو الدم الخارج من قبل المرأة بسبب الولادة وإن كان المولود سقطا. الصحيح أن يعرف بأنه الدم الخارج عقب الولادة. إيه الفرق بين التعريفين؟ الدم الذي تراه المرأة أحيانا قبل الولادة، من يقول بسبب الولادة يقول هذا من النفاس، ومن يقول بعد الولادة يقول هذا ليس من النفاس. فإذا رأت الدم ربما استمر يوما أو يومين أو أكثر قبل الولادة ثم تلد، فهل تصلي أم لا؟ نحن لا ندري متى تلد، وولود النزيف قبل الولادة ليس أمرا معتادا، بل هو نوع من المرض، فهو بمنزلة العرق، منزلة الاستحاضة. وكما ذكرنا قد يستمر ولا تلد المرأة إلا بعد مدة، وقد ينقطع، فكيف نقول أن هذا الدم وقد يعني رأته أنه ينقطع وجوب الصوم والصلاة عليها؟ فالصحيح أنها لا تترك الصلاة إذا رأت الدم قبل الولادة حتى ولو جاءها الطلق، لأن هذا مرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة: إنما هو عرق. طبيعة الدم النازل بعد الولادة مختلفة، هو مثل الدم الناشئ عن الحيض، يعني بسبب سقوط المشيمة التي هي جدار المبطن للرحم الذي نما نموا كبيرا حتى يتغذى منه الجنين. لذلك الصحيح أن الدم قبل الولادة ليس بنفاس، وأن الدم بعد الولادة هو النفاس. وإن كان المولود سقطا، وهذا إذا كان يثبت فيه أثر التخليق، فأما إذا كان نطفة وعلقة على قول من يقول أن النطفة والعلقة والمضغة هي في 42 يوما، وهذا هو الصحيح. إذا كان نطفة أو علقة فالصحيح أنه لا يسمى سقطا في هذه الحالة، ولا يظهر بدايات خلق الآدمي، وإنما تظهر بدايات خلق الآدمي مع الأسبوع السابع، وهذا قد يحدث. وقد يكون تصور المرأة أنها حامل مثلا في شهرين أو ثلاثة، فإذا نزل السقط لم يتبين فيه خلق إنسان، تظن أن هذا مولود أو سقط يعني. ربما كان قد مات في المراحل الأولى ولم يظهر لها موت وتظن نفسها حاملة. العبرة إذن بأن يسمى سقطا، يعني يظهر فيه أثر التخليق ولو خفية، تعرفه القابلات، أو نقول في وقتنا يعرف الأطباء وأهل الخبرة في أن هذا بداية خلق آدمي. فإذا كان كذلك شرعت الصلاة عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والسقط يصلى عليه. واحتسبت المرأة ولادة ما الدم الذي رأته بعد الولادة نفاسا، وانقضت بوضعه العدة. فانبني الأحكام على السقط إذا ظهر فيه بداية خلق آدمي، تخطيط خلق آدمي، وكما ذكرنا لا يظهر ذلك إلا بعد الأسبوع السابع، بعد 42 يوم، كما بينه حديث حذيفة ابن أسيد. المعروف طبيا أن الجنين يمر بالمراحل الأولية في الأسبوع السابع في اليوم الثاني والأربعين بعد الثالث أو الثالث الأربعين تبدأ مرحلة التكوين للأعضاء والأجهزة، ويتكون خلال أسبوعين خلق إنسان متكامل، ومرحلة من 56 يوم إلى 9 أشهر نمو حجمي استكمال في بعض الأجهزة الداخلية كغرف القلب ونحو ذلك وغلق الفتحات التي تكون بين بعضها البعض في أول الحمل، وهجرة بعض الأعضاء من مكان إلى آخر كالخصة تهاجر من الصلب إلى الصفن، ولكن في الجملة يكون خلق الإنسان ظاهرا مكتملا كخلق آدمي إذا كانت الظروف معتادة في اليوم 56 أو 57. ولذلك نقول وإن كان المولود سقطا تفسيرها أنه يظهر فيه خلق آدمي، العبرة بظهور خلق الآدمي في السقط الذي نزل في ثبوت الأحكام على على هذه المرأة النفساء. مدته قال لا حد لأقل النفس، زي ما هو مذهب ابن عباس رضي الله عنه في الحيض، فهو هذا أيضا إيه مذهب الجمهور في النفاس، مذهب الراجح أنه لا حد لأقله. بمعنى إيه؟ إذا رأت الدم ما يلزمهاش تستنى يوم وليلة ولا 3 أيام ولا 40 يوما، إذا رأت الدم امتنعت من الصوم والصلاة، إذا رأت الطهر اغتسلت وصلت، إذا أدخلت القطنة خرجت بيضاء اغتسلت وصلت، كما نقول في الحيض لا يلزمها أن تنتظر بالطهر أياما. الذي يقول يوم وليلة، الذي يقول 3 أيام أو غير ذلك، معناه عنده أنه إذا رأت الدم يلزمها أن تنتظر على الأقل المدة التي ذكرها، حتى لو رأت الطهر يلزمها أن تنتظر المدة 3 أيام اليوم والليلة حتى يكون النفاس قد انتهى. الصحيح أن العبرة بنزول الدم عقب الولادة، إن قطع الدم رأت الطهر أصبحت طاهرة. يقول فيتحقق بلحظة، لا حد لأقل النفاس فيتحقق بلحظة، فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة أو ولدت بلا دم. إزاي ولدت بلا دم؟ قيصرية، نشفه كويس، القيصرية لو حدث تجفيف بعد العملية يمكن أن يكون ذلك، ويضع مثلا خرطوم يخرج منه الدم من خارج الجرح وليس من قبل المرأة فيكون كالاستحاضة، الله أعلم. ويحتمل أنه لو كان ينزل من خلال فتحة خارجية أن يكون يعني أنه نفاس، طالما أنه قد خرج عقب الولادة. قال فإذا ولدت وانقطع مع دمها عقب الولادة أو ولدت بلا دم وانقضى نفاسها لزمها ما يلزم الطاهرات من الصلاة والزكاة، من الصلاة والصوم وغيرهما، ما يلزم الطاهرات من الصلاة والصوم وغيرهما زي الطواف إذا كانت في حج مثلا. وأما أكثره ف40 يوما، في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، رواه 5 إلا النسائي. هذا الحديث أصح شيء ثبت في هذا البيت، يعني أن أكثر النفاس 40 يوما كانت تجلسها النفساء انتظارا لانتهاء النفاس، فإذا انقطع الدم قبل 40 أو خلال الأربعين فقد انتهى نفاسه. الكثير يظنون أن الأربعين شرط لابد أن تمر، ليس كذلك. أظن الأربعين لا تفضل نفاس فيها حتى لو انقطع الدم. يقول لو انقطع الدم قبل الأربعين فهي طاهر، تغتسل وتصوم وتصلي. وإذا إذا بقي الدم بعد الأربعين فهي مستحاضة، وهذا معنى تجلس أربعين يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يمر أقل الطهر، لأن النفاس زي الحيض، قلنا هي في الحقيقة الحيض نزول الغشاء المبطن بجدار الرحم، وهو ده اللي يتحول إلى الإيه؟ إلى المشيمة. فلما نزلت المشيمة بيفضل المطرح الجدار ده بيخر بينزل. بعض الشافعية يقولون مرد ذلك هي الوجود، وقد ذكروا 60 يوما. الصحيح أن هذا الحديث نص أو ظاهر جدا في إثبات أن أكثر حد النفاس هو 40 يوما، وهذا في الحقيقة دليل على اعتبار أكثر الحيض كأكثر النفاس، أعني أن هذا الأمر مقدر، يعني أقصد الشرع نظر إليه واعتبره أنه لابد من حد لأكثر الحيض وحد لأكثر النفاس. ولكن النفاس هذا الحديث حديث صحيح يدل على أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما، بعدها تغتسل المرأة وتصوم وتصلي ولو نزل دم فهو استحاضة. قال الترمذي بعد هذا الحديث: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي. فإن رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40. هذا هو الصحيح في هذا الباب، وهو أصل في اعتبار أن للنفاس أقل وأكثر، فكذلك يكون في الحيض والله أعلم. لكن النفاس ورد فيه دليل من فعل الصحابة، وأما الحيض فمرده إلى الوجود كما ذكرنا المرة السابقة. ما يحرم على الحائض والنفساء؟ قال: تشترك الحائض والنفساء ومع الجنب في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنب. وفي أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة يقال له محدث حدثا أكبر، ويحرم على الحائض والنفساء زيادة على ما تقدم أمور. أما مراجع ما ذكره فيما يحرم على الجنب: الصلاة، الطواف، مس المصحف في حمله، ذكر قراءة القرآن، والراجح أنها لا تحرم على الجنب، وبالأولى لا تحرم على الحائض والنفساء. ولكن مس المصحف لا يجوز للحائض ولا النفساء. المكث في المسجد وهو أيضا صحيح. لماذا فرق بعض أهل العلم بين الحائض والنفساء والجنب في أمر قراءة القرآن؟ لأجل أنها قد تطول المدة، وهذا يعرض القرآن للنسيان، وهذا منهي عنه أو مذموم. فلذلك احتاجت إلى أن تقرأ، ويمكن أن تقرأ من المصحف مع تحريكه بعود. ولكن لا تمسه ولا تحمله بيدها. الأجهزة الحديثة كالمحمول والأجهزة الإلكترونية القرآن موجود فيها مع غيره، فليس لها حكم المصحف، يجوز أن تمسكه وتنظر فيه. الجوانتي في النفس منه شيء. من غير ما يمسه. الصوم يحرم على الحائض والنفساء الصوم، فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم، فإن صامت لا ينعقد صومها وقع باطلا، ويجب عليها قضاء ما فاتها من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان، بخلاف ما فاتها من الصلاة فإنها لا يجب عليها قضاؤه دافعا للمشقة، فإن الصلاة أكثر تكرارها بخلاف الصوم. لحديث أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى النساء